الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الرهون، باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح. محمد بن رمح من الصفات المصطفى أصحاب سنة أربعة. قال: أنبأنا الليث بن سعد. الليث بن سعد بفارة المصريين، ثقة ثبت أمين، جواد كريم، كان فقيها محدثا، رواه له جماعة. قال عن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، هو الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. قال عن عروة بن الزبير. عروة بن الزبير من الفقهاء السبعة، بل هو من أجل الفقهاء السبعة، وكان صواما قواما، كما قال هشام: أبي يصوم ويقوم، يصوم أفطر صوما ويقوم، وكان يقوم من الليل. قال عن عبد الله بن الزبير. الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل رضي الله، أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: صرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير اسقي، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية أنزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي. إبراهيم بن المنذر مصطفى بن معين، قال وحاتم صدوق. قال: حدثنا زكريا بن منظور بن ثعلبة. فيه ضعف. قال ابن معين: ليس بثقة. قال ابن المديني: ضعيف. قال البخاري: ليس بثقة. قال: حدثني محمد بن عقبة. محمد بن عقبة القرظي فيه جهالة، ذكره ابن حبان في الثقات. قال عن عمه ثعلبة بن أبي مالك. رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور الأعلى فوق الأسفل، يسقي الأعلى إلى الكعبين، ثم يرسل إلى من هو أسفل منه. الأعلى يأخذ الماء الشرج فيه إلى الكعبين، يجعل الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى كنس. قال المصنف: وهذا معيار مقدار، لأن الماء أصل أن الناس جميعا في شرخاء، لكن الذي أسبق أو حاز والذي يقدم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثقة، والثقة بن أنسي وأبو حاتم. قال: أنبأنا المغيرة بن عبد الرحمن. قال: زور على بأس أبي. قال: حدثني أبي. أبوه عبد الرحمن بن حارس، فيه كلام. قال: ما إلى سبيل بأس. قال: أحمد بن حنبل المتروك. قال: النسائي ليس بالقوي، ضعفه ابن المدينة. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عن عمرو بن شعيب، هذه السلسلة في خلاف فيها مشهور بين العلماء، وكان الراجح الصحيح أن إذا روى عنه، كما قال الذهبي، إذا روى عنه ثقة كانت سلسلة صحيحة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الماء. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو المغلس. أبو المغلس فيه جهالة، ذكر الحبان في الثقات. قال: حدثنا فضيل بن سليمان. فضيل بن سليمان قال: ابن معين ليس ثقة. أبو حاتم قال: ليس بالقوي. قال: لازم الخريف، فاتفق على تضييق. قال: حدثنا موسى بن عقبة. موسى بن عقبة ثقة، والثقة النسائي وأيضا ابن معين قال ثقة. قال عن إسحاق بن يحيى بن الوليد. من؟ إسحاق بن يحيى. إسحاق بن يحيى يروى من؟ عبادة. البخاري نفى اللقية بينهم. البخاري قال: لم يلقى عبادة، وهو ثقة، وثقه ابن حبان. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء. نعم. هنا كما صدر الباب كما قلنا في الحديث السابقة على أن الناس جميعا شركاء في الكلاء والماء، الشراج الحرة مسائل الماء من الحرارة إلى السهل، الحرة حجارة سوداء بين جبلين. جملة هذه الحديث تبين لنا الأداب أيضا في شراكة الماء، بأن المياه والأدوية أن مياه الأودية والسيول لا تملك، فهي مشاع، الناس جميعا شركاء فيها. فمياه الأدوية والسيول مياه الأودية والسيول لا تملك، بل يستوي فيها الناس جميعا في حق الانتفاع بها، وأول من سبق إليها من سبق إليها يكون هو يعني أحق بها، لأنه قد ورد الآيات بأن من سبق إلى مكان فهو أحق به، فهو أحق به. ولكن أيضا إذا كان أحق به يعني أحق في الانتفاع به، ثم يحيل بعد ذلك على الآخرين، فيأخذ من الماء ما يكفي أرضه ثم يطلقه بعد ذلك إلى غيره، وأن أهل الشرب الأعلى مقدمون على من هم أسفل منهم لسبقهم إليه، وأيضا بعدما ينتهي هو لا يحبس الماء ولكن يجعل الماء يسري حتى يصل إلى من كان بالأسفل. أما إذا كان منبع الماء ملكا لواحد، يعني هو حفر بئرا في نفس مكانه، فإن كان نبع الماء أو منبع الماء ملكا لواحد فإن حفر بئرا في ملكه أو في موات أعطاه الإمام ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحيا مواتا فهو له، فهو أولى بذلك الماء، هو أولى بذلك الماء. هذا معنى هذه الأحاديث، جملة هذه الأحاديث. لكن في الحديث يعني الأول مسألة عظيمة جدا هنا، بأن أولا نزول الآية كما قال الطبري نزول الآية في المنافقين واليهود، ثم تناولت بعمومها هذه القصة التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فيها مسائل هنا بعد صورنا الأحاديث، فيها مسائل. المسألة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المخاصمة كانت بين الزبير وبين الأنصاري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشراج الحرة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سرح الماء يمر فأبى عليه، فاختصم الأنصاري قذك للزبير، فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسق يا زبير، لأنه هو الأسبق، وقلنا الأسبق إلى شيء فكان أحق به من غيره ثم يترك الغير، فقال أسق يا زبير ثم سرح الماء إلى جارك، فغادر الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسألة الأولى أن بعض العلماء قال هذه القصة مع منافق، وأن الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أو أن كان ابن عمتك هذا كان منافقا، وكان يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كان من المنافقين، وعده العلماء أنه من المنافقين، وبعضهم قال بل ليس من المنافقين، إش لا دليل على ذلك، بل هو من المسلمين، بل قد يكون من الأخيار، لكنه زلة بفلتات اللسان، لذلك أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقال عثرته، أعرض عنه لم يشتد عليه، عندما قال له ذلك قال أسق يا زبير وأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أراد أن يعاتبه أو يلومه ملاما شديدا من الناس. فإذا الحق بأنه يعني كان مسلما، بل ممكن أن نقول كان دينا وزل هذه الزلة، وإن رجل يتكلم بالكلمة لا يدري لها بالا يهو بها 70 خريفا في النار. فقال له أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية هو أن المسلم بشر كالبشر، بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم على شيء لا يحكم بالهوى ولا التشسي ولا التشهي، ولكن يأتيه الوحي أو يجتهد. وفي الحالتين فالوحي نازل نازل، لأنه لو اجتهد فأخطأ فالوحي لا يقر على الخطأ. في قوله فتلون وجه رسول الله، هذه دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغضب كما يغضب البشر. وفيها إشكال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يحكم رجل بين اثنين وهو غضبان. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ لأنه تلون وجهه غضب، ولما غضب أطلق الحكم، قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء. تم القول بقصير النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي قال بالخصوصية؟ والأصل عدم التخصيص. حاتم يقول غضب النبي هذا في من يؤثر غضب فيه، وجهاد يقول غضب النبي لم يؤثر والنهي للتأثير، ودكتور تامر أزاد وقال الوحي يقره أو يعارض. إجابات سديدة، لا سيما ما قال حاتم وجهاد، رجبات سديدة. الصحيح أن نهى نسلم عن الغضبان أن يحكم بين اثنين، هذا لتأثير الغضب عليه. أما النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، ممنوع من تأثير الغضب عليه، ونسلم لا يميل هوى عشاء بأبي هو وأمي. مسد تقول دليل التقصير، أظن تقصد دليل التقصير يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يخرج إلا الحق يعني من فيه. جيد، وإحنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن معصوم، معصوم، لذلك قلنا يصح أن يحكم أو يقضي وهو غضبان. المسألة الرابعة هو أن القرآن جاء يعدد مساوئ المنافقين، لذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير واحبس الماء حتى يصل الجد يعني ثم سرح الماء، قال أن كان نعمتك فأنزل الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما. هذه آية عظيمة جدا، فيها مؤكدات ثلاث: على نفي الإيمان، على من لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما قاضيا له. لذلك قال فلا وربك، وهذا قسم في غلظ في القسم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمحض الإيمان يظهر في محض التسليم، أو علو الإيمان يظهر في محض التسليم. فركن العبودية الأكبر كما قلنا غاية الذل مع غاية الخضوع والانكسار والمحبة. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي في الأعلى يستفيد من الماء ثم يسقي الأعلى الكعبين ثم يرسل إلى من هو أسفل منه، وهذه من الضوابط التي ضبطها الشرع لحسم مادة النزاع والمخالفة بين والمخالفة تقع من بعضهم إلى البعض. وهذه يعني كما قلنا من الآداب التي أدب بها الشرع الناس، ولعل الناس إن تمسكوا بذلك يجدون حلاوة للإيمان ثم يجدون ذلك نجاة من كل بلاء. وآخر أحاديث الباب عن عبادة بأن السلام قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يريه، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى. والمعنى أن ما سبق شيء إلى شيء كان حق به ثم يرسل بعد ذلك للأسفل. آخر المسائل أن الرجل عندما قال له يا محمد أن كان ابن عمتك، لو ظهر نفاقه أو كان عمله نسبة بالنفاق لابد أن يقال ولما أتركه. المنافق إذا أظهر نفاقه يقتل من قبل ولي الأمر، والنبي هو ولي الأمر، قال الله جل وعلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. الجواب عن ذلك هو لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب عن ذلك ما هو؟ جيد. هناك علة أخرى حتى فكر يسفين قوله انفاق ما السؤال؟ ما السؤال اللي سألته أنا؟ شوف المنطبقة من أجابتك وسؤال حضرتك بتقول أن هذا أظهر نفاقه ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شوف أنت المنطبقة، هل الإجابة أنت جبتها صحيحة؟ المسألة كلها على أساس لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. صبر الأجاب، صبر الأجاب ذلك ممتاز. المسألة أصلها أن لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فكانت المسألة على النظرة المقاصدية، كانت المسألة على النظرة المقاصدية في الشرع، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الفوائد المستنبطة. المنازعة حلها في كتاب الله جل وعلا، الرجوع إلى كتاب الله، وما اخترتم فيه بشأن فحكمه إلى الله، فإن تنازعت شيء فردوه إلى الله، إلى الله والرسول. الله يدافع على أولياء عن أولياء. من وين بقى هذا؟ الله يدافع عن أولياء. من وين؟ ممتاز. لما قال له ذلك قال أن كان ابن عمتك فماذا حدث؟ دافع الله عنه في التوبة والله، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك بما شر بينهم. هذه من أمتع الفوائد، الله يدافع عن أولياء. ديننا دين العدل لا المساواة. قال فوق الأسفل الأسقي الأعلى إلى الكعبين ثم يرسل إلى المواصل. فضل التعاون على البر والتقوى. الآن يا شفعة متر وتر نقف عندها. هذه نهاية الدرس اليوم، وفيها أسئلة تفضل. جزيتم الجنة، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم، ونسأل الله أن يغفر لنا التقصير في حقكم.